قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد للجاهدت. وكان رجل أعمى وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. الجهاد كما قلنا أجره عظيم ولا يدانيه شيء، ولا يمكن أن يستوي المجاهد والقاعد، حتى ولو كان القاعد من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. المجاهد من المسلمين أجره عظيم لا يداني أجره أجر أحد، وقد مر معنا في بداية كتاب الجهاد قوله عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر وأن يستطيع الإنسان إذا لم يكن مجاهدا أن يستطيع مداومة الصيام والقيام من غير توقف، لا يستطيع أحد ذلك، لكن الله يكتب هذا الأجر للمجاهد. فنزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام من غير هذا الاستثناء وهو قوله غير أولي الضرر. نزل عليه أول ما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه شيء من القرآن أملاه على كتاب الوحي الذين بحضرته، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأملاها النبي عليه الصلاة والسلام على زيد ليكتبها. وأثناء إملائه له جاء ابن أم مكتوم وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله مناقب كثيرة، وهو رجل أعمى وهو الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة عبس في قوله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر القصة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ابن أم مكتوم قال مرحبا بمن عاتبني ربي فيه، مرحبا بمن عاتبني ربي فيه، وهذه منقبة له رضي الله عنه. جاء هذا الرجل وسمع قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بعد أن نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى معذور، يعني لما أحرم من هذا الفضل وأنا ليست لي حيلة، أنا معذور، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وفخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد لأنه كان بقربه يملي عليه، فثقلت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ثقل الوحي، ثقلت على فخذ زيد، يقول زيد رضي الله عنه حتى خفت أن ترض فخذي من ثقل الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب عنه الوحي أنزل الله تبارك وتعالى عليه غير أولي الضرر، فهذه استثناء من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أهل الأعذار، فأصبحت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الذي له عذر يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر بنيته بعزمه على الطاعة، والنية تبلغ بصاحبها منزلة عمل العامل، النية الصالحة قد تبلغ بصاحبها منزلة صاحب العمل. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق عبده فإنه متكفل بأجره، متكفل بأجره. فالأعمى والأعرج عذرهم الله سبحانه وتعالى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء لا يجدون القدرة على الجهاد في سبيل الله، فلذلك عذرهم الله، وبنيتهم الصالحة يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أجر المجاهدين، يكتب لهم أجر المجاهدين. وهذا فيه لفتة عظيمة إلى أهمية النية الصالحة، إلى أهمية النية الصالحة. فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يعمل عملا صالحا عائقه عائق، واستحضر النية الصالحة وتمنى أن لو كان يستطيع ليعمل، فإن الله يكتب له مثل أجر العامل، يكتب له مثل أجر العامل. ولهذا يجب على كل إنسان مسلم أن يهتم باستحضار النية الصالحة عندما يعمل العمل، وعندما يعوقه شيء عن أداء هذا العمل. ولهذا ورد في بعض الأحاديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا ومقيما، لكن بالنية الصالحة. الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يصلي، والمريض الذي لا يستطيع أن يصوم، والمريض الذي لا يستطيع أن يجاهد، إذا استحضر هذه النية في قلبه، استحضر هذه النية في قلبه وقال لو أستطيع لجاهدت، يكتب الله سبحانه وتعالى له مثل أجر المجاهدين، يكتب له مثل أجر المجاهدين. والرجل الذي يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان فأنفق مثل ما ينفق، يكتب الله سبحانه وتعالى له أيضا أجر نفقة ذلك المنفق. فالنية الصالحة عليها مدار قبول الأعمال، إذا كانت الأعمال موافقة للشرع فإن مدار قبولها على النية الصالحة، على النية الصالحة. ومناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب الجهاد هنا إضافة إلى ما تقدم، أن المؤلف ذكر الحديث الذي يدل على بعض أنواع الشهادة، أن الإنسان قد يكتب له أجر الشهادة حتى ولو لم يجاهد، كصاحب الطاعون والغريق والحريق إلى آخره. كذلك أيضا من حبسه العذر، من حبسه العذر عن العمل الصالح فنوى النية، من حبسه العذر عن الجهاد فنوى أنه لو يستطيع لجاهد، فإن الله يكتب له مثل أجر المجاهدين بهذه النية الصالحة. عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وعنه في رواية قال جعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. هذا يذكر أيضا في كتاب الجهاد ليدل ليستدل به على أهمية البذل في سبيل الله، وعلى أهمية تغبير الأقدام والأجساد ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن الأجر الذي يدخره الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في الآخرة أعظم وأكبر بكثير مما يفوتهم في الدنيا من مصالح الدنيا وملاذها. وغزوة الخندق غزوة مشهورة، وقد ابتلي فيها المؤمنون ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلم ابتلاء شديدا، حيث حاصرهم الأعداء الذين اجتمعوا لقتالهم، وخلفهم ومعهم في المدينة اليهود وهم لا يؤمن جانبهم، وقد حدث منهم النكر أثناء اشتداد الأزمة مع الكفار، مع كفار قريش وغيرهم من العرب الذين جاءوا لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فعندما أحس المسلمون بالخطر لم يجدوا وسيلة لدرء هذا الخطر إلا أن يأخذوا بمشورة سلمان رضي الله عنه. سلمان الفارسي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رجلا فارسيا، وقد علم بخبر مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أسرة لها مكانة، كان أبوه من رجال الدين عندهم في قومه، وكانت لهم منزلة فكانوا في رغد ونعمة، فترك ذلك كله وجاء يتنقل ويتقلب في الأسفار وفي الأطوار حتى جاء إلى المدينة، وأسره أناس فاسترقوه وباعوه وهو صابر على كل ذلك على ذلك كله، حتى يحصل له شرف اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والدخول في دينه، وقد كان له ما أراد. فلما أسقط في أيدي المسلمين بسبب كثرة أعدائهم وكثرة عددهم، أشار عليهم سلمان رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة في مواجهة الأعداء، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته، لأن هذا الخندق سيفصل الأعداء عنهم لا يستطيعون الوصول إليهم، وما كانت العرب في جزيرتها تعهد أمثال هذه الحيل، ما كانوا يعرفون هذه الأمور، كانوا يعرفون الكر والفر والقتال والطعان والضراب، لكنهم ما كانوا يعرفون الخنادق هذه التي الحيل هذه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته، وهذا أمر مشروع وأمر مطلوب من ولي الأمر أن يدرأ أن يحاول السعي في درء الخطر عمن ولاه الله عليهم على قدر استطاعته. فقاموا يحفرون في الخندق، ما كانت عندهم آلات وما كان عندهم خدم يقومون بهذه المهام، وإنما كانوا يقومون به بأنفسهم، وكان الجو شديد البرودة، وكانوا يعانون من مس الجوع، جياع، يعانون من البرد، ويخافون من عدوهم، ومع ذلك كانوا يعملون بجد واجتهاد في سبيل الله. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم على تلك الحال، فلما رأى ما بهم وتذكر ما أعده الله للمجاهدين وللمؤمنين في سبيله من النعيم المقيم والعيش الرغيد، ورأى ما هم فيه هنا من الشظف والتعب والنصب، قال هذه القولة ليذكرهم بالاهتمام بالصبر حتى يقدموا على النعيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير، جعلنا الله وإياكم من أهله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالها النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطرهم وتنشيطا لهم على العمل، لأن الرجز هذا ينشط العامل، وهكذا نجد أن الذين يعملون إذا ارتجزوا يخف العمل عليهم وتنشط أنفسهم للعمل. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخواطره، لأنه ما كان يملك من حطام الدنيا شيئا يعطيهم إياه في ذلك الحين، وما كان يجد سبيلا للتخفيف عنهم إلا أن يدعو لهم وأن يبشرهم بما عند الله سبحانه وتعالى. فلما سمعوا قولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أجابوه، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فقاموا يرددونها، قاموا يرددونها ابتهاجا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم في الخندق، يحفر معهم في الخندق وينقل التراب، حتى يقول بعض الرواة إن التراب قد غطى بطن النبي عليه الصلاة والسلام، فما عاد يرى بياض بطنه صلى الله عليه وآله وسلم من التراب فأجابوه برجز أيضا، وابتهجوا بما قاله لهم عليه الصلاة والسلام، واستمروا في عملهم حتى تم لهم ما أرادوا من حفر الخندق. وعندما جاء الأعداء وقفوا حيارى أمام هذا الخندق ولم يستطيعوا اقتحامه، وقالوا، قال قائلهم: هذه حيلة لا تعرفها العرب، هذه حيلة لا تعرفها العرب. ولتقل وماذا في ذلك إذا كان في هذا إعزازا لدين الله ودرءا للخطر عن عباده المؤمنين. نعم. وهذا أيضا ليس من الشعر الذي يقدح فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام من أنه ليس بشاعر، فإن هذه القولة ليست على أوزان الشعر، ولو كانت على أوزان الشعر فإنها بيت واحد جاء على السجية، وهذا مثل هذا لا يعد قائله من الشعراء. ويروى أن الذي قال هذه أيضا أن هذه ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في رجز له، يقول هذا البيت الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فالنبي عليه الصلاة والسلام تمثل به، ولكن رواه على خلاف ما قاله صاحبه، غير فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن شاعرا. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا أيضا يلتحق بما تقدم من أن كل عمل يعمله المجاهد في سبيل الله يكتب له من جهاده بفضل الله سبحانه وتعالى، والأسوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد كان يشارك أصحابه في غزواتهم وفي أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومشاركته هذه كانت تنشطهم وكانت تزيد من إقبالهم على العمل الذي هم فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا بقوله: لولا أنت ما اهتدينا. ويروى أنها أيضا قصيدة لبعض الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر هذه الأبيات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بها وصحابته يرددونها من بعده ويعملون في حفر الخندق يحتسبون عملهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، والجهاد أعظم أبواب الأجر، وبدل به على أهمية النية الصالحة في اكتساب الأجر. هؤلاء الذين حبسهم العذر شركوا المسلمين في جهادهم وفي مسيرهم، والمجاهد يكتب له أجره منذ أن يخرج من بيته، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا كله يكتب للمجاهد، ومع ذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهمية النية الصالحة لمن حبسه العذر ولم يتمكن من مشاركة إخوانه المسلمين في هذا الفضل، أنه يحوز هذا الأجر بنيته الصالحة. كل مسير يسيره المجاهد ويكتب الله له فيه الأجر، وكل نصب يلاقيه، وكل ما ينكأ به عدوه، وكل ما يصيبه أيضا هو، هذا يمكن أن يكتب للإنسان المسلم الذي يقعده العذر عن مشاركة إخوانه بالنية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل نياتنا خيرا من أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.